الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. يقول الناظم رحمه الله في وفود الهتام التقوية والسبب تزود رأس الزكية والتقييد وإفادة التجديد. يقول رحمه الله وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر. هذا البحث الثاني من أبحاث المسند. سبق في الدرس الماضي الكلام على البحث الأول من أبحاثه وهو حذفه. البحث الأول من أبحاث المسند حذفه، وذكرنا أنه يحذف لما تقدم في المسند إليه لنفس الأغراض بتمامها التي سبقت في المسند إليه. يحذف للعلم والاختبار مستمعين وصحة الإنكار إلى آخر يسترين وضيق من فرصة إجلالي. تلك الأغراض التي لأجلها يحذف في المسند إليه هي نفسها وعينها يحذف لأجلها في المسند. كذلك هنا في ذكره، البحث الثاني في ذكره، يذكر المسند لنفس الأغراض التي لأجلها يذكر في المسند إليه. سبق لنا في المسند إليه مباحث، منها مبحث ذكره، وذكرنا أنه يذكر المسند إليه لأغراض، وذكره للأصل والاحتياط غبوة إضاحة انبساط تلذذ تبرك يقزي. تلك الأغراض نفسها يذكر لأجلها المسند، كذلك المسند يذكر لأن ذكره هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، ويذكر احتياطا خوفا من عدم إفادة القرينة. غباوة يذكر للتعريض بغباوة السامع، وهكذا. شنو كلام؟ إذا البحث الثاني في ذكره، متى يذكر المسند؟ يذكر المسند إذا وجد غرض من غرض ذكر المسند إليه، فيذكر لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. ما هو الأصل؟ ذكر المسند أو حذفه؟ ذكره. إذن فيذكر لأن ذكره هو الأصل ولا موجب للعدول عن الأصل. علاش كنقول ولا موجب؟ لأنه إن وجد سبب من أسباب حذفه حينئذ الموجب يمنع الأصل، الأصل هو الذكر، ولكن إن وجد ما سبق في حذفه يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة إنكار حينئذ كنقول وجد المقتضى للعدول عن الأصل. فإذا لم يوجد سبب من تلك الأسباب، ما كان لا علم ولا كذا ولا غرض من تلك الأغراض التي هي أغراض الحذف، إذا ما كانت شي حاجة، شنو الأصل؟ أن يذكر. واضح؟ هذا هو معنى لكونه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، لا يوجد سبب يقتضي العدول عن الأصل من أسباب حذفه. شنو هي المقتضيات التي تقتضي العدول عن الأصل؟ هي أسباب الحذف، يحذف للعلم والاختبار هي المقتضيات. فإذا لم يوجد واحد منها فالأصل ذكره، إذن يذكر لأنه الأصل. كذلك قد يذكر احتياطا، وذلك إذا كان المتكلم غير متيقن من القرينة، شاكا في فهم المخاطب من القرينة لضعف الاعتماد على القرينة، كتبان لي القرينة اللي بغي يعتمد عليها ضعيفة، السامع قد لا يتنبه لها فيذكره، يخشى أن يعتمد على تلك القرينة عنده فلا يفهمها المخاطب، فيذكره لضعف الاعتماد على القرينة. هذا هو معنى احتياط، احتياطا ذكره، ربما المخاطب ما يفهمش. أو التعريض بغباوة السامع، كيكون مفهوم ولكن قصده أن يعرض بغباوة السامع، كيقول لي أنت لا يناسبك الحذف وجب أن يذكر عاد تفهم، أو العكس مما سبق بيانه، مفهوم الكلام. من أمثلة هذا ذكره أن يقول لك قائل من جاء، فتقول له في الجواب جاء زيد أو زيد جاء، المقصود أن تذكر المسند، ما تقولش ليه ما زيد، تكتفي بالموت. من جاء لا تقول زيد، غتقول لي جاء زيد تعريضا بغباوته مثلا، مفهوم كلام. نعم هناك العلم ولكن وجداش مقتضي للذكر اللي هو التعريض بغباوته، كأنك تقول له إذا حذفته فقد لا تفهمه، فذكرته لي تفهم المقصود. من جاء؟ جاء زيد. واضح الكلام؟ إذن هذا ما تعلق بما مضى. قال رحمه الله: وذكره لما مضى. هذا الذي شرحناه الآن هو معنى قوله وذكره لما مضى. وذكره أي المسند لما مضى وسبق في المسند إليه من أغراض ذكره. وذكر المسند يكون لغرض من الأغراض التي مضت في المسند إليه. وذكره لما مضى وسبق في باب المسند إليه. مفهوم الكلام؟ واضح يا جزيلي. في قوله وذكره للأصل والاحتياط. زاد المؤلف على ما مضى مسألة أخرى، قال: أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر. يعني المسند يذكر لغرض من الأغراض السابقة في المسند إليه، ويذكر أيضا لمسألة زائدة وهي ليتعين كونه فعلا أو اسما. لماذا هذا الغرض يوجد هنا؟ هذا اللي زادوا علينا، أو ليرى فعلا أو اسما، علاش كاين هنا وما كاينش فيما سبق؟ لأن المسند إليه لا يكون إلا اسما. ممكن المسند إليه يكون فعل، المسند إليه محكوم عليه لا يكون إلا اسما، والمسند قد يكون اسما وقد يكون فعلا، لذلك زاد هذا على ما سبق. قال: أو ليرى فعلا أو اسما. تذكر المسند ليتعين للمخاطب للسامع كونه فعلا أو اسما، يعرف واش المسند فعل ولا اسم. علاش؟ لأنك لما ذكرتيش يحتمل الأمرين، إذا لم تذكره يحتمل أنه فعل ويحتمل أنه اسم. واضح الكلام؟ من قام؟ زيد. يحتمل زيد قائم، يحتمل زيد قام، ولا لكن الاحتمال. فتذكره له ليتعين كونه فعلا أو اسما. وشنو الغرض من تعيينه؟ علاش بغيتي يا سيدي كاع انت تعيني قبل بدون تعيين؟ الغرض من تعيينه هو إفادة الحدوث والتجدد إن كان فعلا، وإفادة الدوام والثبوت إن كان اسما. هذا هو الغرض لتعيينه. واضح الكلام؟ إذن يذكر أيضا المسند لشيء آخر غير ما سبق في المسند إليه. ما هو هذا الشيء الآخر؟ ليعلم كونه فعلا أو اسما، ليعلم كونه فعلا فيفيد التجدد والحدوث، أو كونه اسما فيفيد الثبوت والدوام. إذ لو لم يذكر لما تعين، لما تعين لنا، لما علم كونه فعلا أو اسما. ولذلك قال لك الناظم: ليرى وذكره لما مضى، أو ليرى أي يعلم. وذكره لما مضى زد، أو ليرى بمعنى أو ليعلم كونه فعلا أو اسما. وذكره لما مضى أو ليرى زد فعلا أو اسما، أو ليرى كونه فعلا فيفيد التجدد، أو اسما فيفيد. ولذلك قال: أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر بفتح الباء، مش المخبرة، لا، مخبر بفتح الباء، وهو شكون؟ السامع المخاطب. فيفيد المخبر أي المخاطب السامع أش كونه للتجدد والحدوث إن كان فعلا، أو للثبوت والدوام إن كان اسما. إفادة المخبر، إفادة السامع المخاطب، هذا المعنى. مفهوم الكلام؟ إذن تذكر المسند لماذا غير الأغراض السابقة؟ ليتعين كونه فعلا أو اسما. إذ لو لم يذكر لاحتمل أن يكون فعلا أو اسما. فإذا أردت إفادة المخبر السامع كونه دالا على الحدوث والتجدد أو دالا على الثبوت والدوام، وجبش تعيينه، وجب تعيينه ليكون فعلا أو اسما. واضح الكلام؟ هذا هو البحث الثاني من أبحاث المسند. إذا البحث الثاني من أبحاث المسند، قول يا سيدي، ذكره. البحث الثاني ذكره. لماذا يذكر المسند؟ لما مر في المسند إليه، ولي يتعين كونه فعلا أو اسما. هذه هي الخلاصة. وهكذا قال في الأصل، هكذا قال القزويني في الأصل بهذه العبارة المختصرة: وذكره لما مر وليتعين كونه فعلا أو اسما. إذا البحث الثاني في ذكر لماذا يذكر المسند؟ لما مضى يعني في باب المسند إليه، و أو ليتعين كونه فعلا أو اسما. البحث الثالث قال الناظم رحمه الله: وأفردوه لانعدام التقوية وسبب كالزهد رأس التزكية. البحث الثالث في إفراده، في إفراده يعني في كونه مفردا، وغيجي معنا البحث الرابع في كونه جملة. إذن هذا المسند إما أن يكون مفردا أو جملة، كما علمتم ذلك في النحو في باب المبتدأ والخبر. معلوم في النحو أن المفرد يختلف تعريفه على حسب أبواب النحو، فالمفرد في باب العلم ماشي هو المفرد في باب معرفة علامة الإعراب، والمفرد فيهما ليس هو المفرد في باب لا والمنادى، والمفرد في باب في هذه الأبواب ليس كالمفرد في باب المبتدأ والخبر. فالمفرد في معرفة علامة الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، وفي العلم ما ليس مركبا، وفي باب لا والمنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وفي باب المبتدأ والخبر وما أشباههما كالحال والنعت هو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. واضح الكلام؟ المفرد هنا في علم المعاني قريب ماشي هو المفرد في باب المبتدأ والخبر 100%، ولكن قريب منه، قريب وشبيه بالمفرد في باب المبتدأ والخبر. إذا المراد بالمفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ولكن وش المراد كل جملة؟ لا، كاين واحد الفرق هو ما سنذكره إن شاء الله، لأن عندنا المفرد هنا في علم المعاني ينقسم إلى قسمين، إلى فعل واسم. زيد قام هذا هنا فعل المعاني خبر مفرد، هذا قام مفرد. إذن ماذا يقصدون بالجملة؟ يقصدوا معنى خاص. لاحظوا معايا الجملة التي تكون خبرا في باب في النحو، الجملة التي تكون خبرا للمبتدأ إما أن تجري على من هو له، وإما أن تجري على غير من هو له. إما أن تكون الجملة جارية على المبتدأ، يعني يكون الموصوف بها حقيقة هو المبتدأ، أو يكون الموصوف بالجملة شيء يتعلق بالمبتدأ، ماشي المبتدأ نفسه ولكن ما له تعلق به. لاحظوا الفرق مثلا بين هاتين الجملتين: زيد قام أبوه، كين فرق؟ هما معا جملتان في النحو، ماشي هنا في النحو جملتان، الخبر في زيد قام جملة فعلية، وفي زيد قام أبوه جملة فعلية، ولكن هناك فرق بينهما في المعنى واضح. ففي المثال الأول اللي هو زيد قام، جار الوصف على من هو له، هذه الجملة هذه وصف للمبتدأ نفسه ماشي لشيء تعلق بالمبتدأ، ولذلك الضابط ديالها لاحظوا الجملة التي تجري على من هو له والتي تكون وصفا للمبتدأ، شنو ضابطها؟ ضابطها أن يكون العائد مسندا إليه، يكون العائد الرابط هو المسند إليه. إذا لقيت الجملة الخبرية العائد يعني الرابط بينها وبين المبتدأ هو المسند إليه نفسه، فاعلم أن الوصف قد جرى على من هو له. هذا في علم المعاني مفرد ماشي جملة، هذا خبر مفرد. القسم الثاني كما مثلت زيد قام أبوه، جرت الجملة على غير ما من هو له، الضابط هو عكس ما ذكر، أن لا يكون العائد مسندا إليه، الرابط ماشي هو المسند إليه ولكن شيء تعلق بالمسند إليه. زيد قام أبوه في المسند إليه، وأبو هذاك هو الفاعل والمسند إليه. إذا العائد اللي ربط بين الجملة والمبتدأ أين هو؟ هو المضاف إليه، هو المسند إليه المضاف إليه، لا المضاف هو المسند إليه. إذا العائد ليس هو المسند إليه وإنما ما تعلق بالمسند إليه، هذا هو اللي كيسمي هنا في علم المعاني جملة، هذا جملة خبر جملة. واش واضح الكلام؟ لذلك قلت لكم تقسيم المسند إلى مفرد وجملة هنا قريب من تقسيمه إلى مفرد وجملة في باب المبتدأ والخبر، وليس هو كما يهمه كلام الشارح، لا قريب منه ولكن ماشي هو 100%. ولذلك المفرد عندنا هنا ينقسم إلى اسم وفعل، وفي النحو ما كينقسمش المفرد إلى اسم وفعل، كيدخل في المفرد المثنى والجمعي، ولكن كيدخلش فيه الفعل، الفعل داخل في الجمله في النحو يا غزالي. اما هنا فلا، رحمك الله. وهذا التقسيم اصلا وهذا الاصطلاح هو اصطلاح لصاحب المفتاح، وشاع عند المعانيين، واصطلاح لصاحب المفتاح. فقولك زيد قام، كيسمي هذا المسند هو كيقول هذا مسند فعلي، وزيد قام ابوه مسند جمله. شوف لاحظ كيقول هذا اصطلاح عنده، زيد قام، زيد قام ابوه، كاين فرق بين المسند في هذين. نعم في الاصطلاح عنده فرق بينهما. كيقول لك زيد قام، المسند هنا مسند فعلي، لان المسند الفعلي عنده داخل في المفرد، هو غيجي معنا ان شاء الله غادي يقسمه الى قسمين، وكونه اسما للثبوت والدوام، وكونه فعلا فاعلي التقييدي، وكونه المفرد كيقسمه الى قسمين. اذا الشاهد زيد قام كيقول لك المسند هنا فعلي، كيقولش الجمله. زيد قام ابوه، المسند هنا سببي، هذا اصطلاح ديال صاحب المفتاح، السببي هو الجمله. زيد قام ابوه، المسند سببي، زيد قام المسند فعلي، والسببي من قبيل الجمله والفعلي من قبيل المفرد. مفهوم الكلام؟ اذا رجعوا لما كنا نتحدث عنه، قلنا البحث الثالث من ابحاث المسند كونه مفردا. يدخل في المفرد هنا ما ليس سببيا، شوفوا على العباره هذا، يدخل في المفرد هنا ما ليس سببيا، غيجي معنا من ابحاثي ان يكون جمله وشبهها. شنو المراد بالمفرد هنا؟ ما ليس سببيا. ما هو السببي؟ السببي هو المسند الجمله التي اشتملت على عائد ليس مسندا اليه. المسند الجملة المشتملة على عائد ليس مسندا إليه، هذا هو السبب عندهم، سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية. إذا واضح؟ لا واضح. المسند اللي ملي كيكون جملة وكتكون الجملة مشتملة على عائد يعود على المبتدأ، وهذاك العائد ماشي مسند إليه، ماشي عمدة، غير مضاف للمسند إليه، هذا هو السبب. وفيما تلقاو هكذا راه غادي يكون في المعنى الجمله جرت على غير من هو له في المعنى دائما، غتلقاو الموصوف ماشي هو المبتدا، وانما شيء له تعلق بالمبتدا. مثال ذلك ما مثلت به، ومن امثله ذلك مثلت بجمله فعليه. مثاله في الجمله الاسميه تقول زيد ابوه منطلق، زيد ابوه منطلق، زيد المبتدا. الشاهد عندنا المسند اللي هو الجمله ابوه منطلق. هذا المسند الآن في المثال ديالي أبوه منطلق، مفرد أم جملة؟ مفرد أم سببي؟ سببي، جملة بحال بحال. واضح الكلام؟ علاش قلنا سببي ولا جملة؟ لأن الجملة هاته رابطها العائد الذي يعود فيها على المبتدأ ليس مسندا إليه. كما لاحظتم المسند إليه أبوه قائم، قائم فيه شي عائد كيعود للمبتدأ؟ لا، في واحد العائد كيعود للمبتدا ديالو، ماشي المبتدا، وانما الرابط بين المبتدا والخبر هو الضمير في ابوه، وهذاك الضمير في ابوه ماشي مسند اليه. ولذلك الا لاحظتوا من جهه المعنى، واش هاد الجمله هذه وصف للمبتدا ولا لما تعلق به المبتدا؟ شكون اللي قائم، زيد ولا الاب ديالو؟ ابوه، هذا هو السببي. واضح الكلام الفقيه؟ إذن السببي يجري فيه الوصف على غير المسند، قل يجري فيه المسند على غير من هو له. وغير السببي اللي هو المفرد كنتكلم عليه يجري فيه الوصف سواء كان فعلا أو مفردا أو اسما. زيد قام، زيد قائم، في كلا الجملتين، وخا زيد قام هذا راه فعل وزيد قائم اسم، في كليهما جرى الوصف على من هو له. لا زيد قام، زيد قائم، شكون اللي وصفناه بالقيام فيهما؟ هو زيد. إذن جرى المسند على من هو له، هذا كله كيتسمى مفرد، واخا قام راه هذيك جمله هي اللي خبر، كيتسمى مفرد في علم المعاني. مفهوم الكلام؟ فإذا جرى المسند على غير من هو له، متى يجري على غير من هو له؟ إذا كان جملة في هذا الباب، يعني سببيا. اش معنى سببيا؟ كان جملتان وهذه الجملة مشتملة على عائد العائد الذي يعود للمبتدا، وهذا العائد ليس مسندا اليه، ماشي عمده، العائد ماشي مسند اليه، وانما شيء تعلق بالمسند اليه. ما انت تقول ليس مسندا اليه، مفهوم الكلام؟ وضع الفقيه هذا، هذا هو السبب يعني. اذا البحث الثالث من ابحاث المسند كونه مفردا. ما معنى مفردا؟ ليس جملة سببية. شوف هذه العبارة عليك، ما معنى مفردا هنا؟ ليس جملة سببية. إذن فدخل في قولنا المفرد أش؟ دخل المفرد في باب النحو متنان وجمع كذا، ودخل ما كان فعلا جاريا على المبتدأ، على من هو له، دخل معنا الفعل أيضا. إذن دخل معنا المفرد في باب النحو، ودخل معنا الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، المهم دخل معنا الفعل عموما. متى يدخل الفعل؟ إذا كان المسند إليه فيه عائدا على المبتدأ، المسند إليه هو اللي عائد على المبتدأ، أو قل إذا جرى المسند على من هو له. سهل الكلام. والجملة شنو كيدخل فيها؟ السببي، ما كان إلى آخر ما ذكر. على هذا واضح يا سيدي، فهمنا شنو مقصود بالمفرد. هادشي كما غير فهموش كيقصدوا بالمفرد، واضح شنو مقصود بالمفرد. إذن البحث الثالث في إفراده، لماذا يفرد؟ احنا دابا عرفنا شنو المفرد، لماذا يؤتى به مفردا؟ قال رحمه الله: وأفردوه لانعدام التقوية وسبب. يؤتى به مفردا لهذا الغرض، لانعدام التقوية ولكونه غير سببي. لانعدام التقوية وانعدام سبب، السبب راه من في ماشي ثابت، لأن كما قلنا السبب هذا يكون جملة إلا بغيناه. لاحظوا، إلا بغينا التقوية ويكون سبب، إلا بغينا إفادة تقوية الحكم وأن يكون سببيا. إذا كان مقصودك إفادة تقوية الحكم وكونه سببيا، اش غتجيبو، مفرد ولا جمله؟ الجمله هذاك غيجي معنا ان شاء الله، غيقول الناظم وكونه وجمله لسبب والتقويه، هذه ان شاء الله، وجمله لسبب والتقويه. فاذا لم تريد ذلك، لاحظ كان الغرض ديالك عدم إفادة تقوية الحكم وكونه غير سببي، بغيت تبين أنه ليس سببيا. إيش معنى ليس سببيا؟ أي جرى على من هو له، وبغيت تدل على عدم إفادة تقوية الحكم، ماذا تفعل؟ تأتي به مفردا. مفرد في اصطلاح، في اصطلاحهم ولا في علم المعاني. إذا لماذا، شوف لحظة، لماذا يؤتى بالمسند مفردا؟ لأمرين، لسببين اثنين: لعدم إفادة تقوية الحكم، زيد، ولكونه غير سببي. فإن أردت بيان ما معنى لكونه غير سببي، أي غير جار على غير من هو له، بغيت تبين أنه جار على من هو له. فإن أردت بيان كونه سببيا، ما معنى كونه سببيا؟ جاريا على غير من هو له. هذيك الساعه شنو غدير؟ غتجيب جمله كما سياتي: وجمله لسبب والتقويه. واش معنى تقويه؟ افاده تقويه الحكم، افاده تقويه الحكم بتكرار الاسناد مره اخرى، لان افاده تقويه الحكم من كناخذوها؟ كناخذوها من الاسناد مرتين، من التركيب مرتين. زيد قام أبوه، شوف لاحظ، زيد قام أبوه، عندنا الإسناد مرتين. زيد قام أبوه في الجملة الخبرية اللي هي قام أبوه، أسند القيام إلى الأب، أسندنا القيام إلى الأب اللي هو أب لزيد للمبتدأ، واحد. ثم هذه الجملة كلها الفعلية أسندناها للمبتدأ، إذن كاين تقوية الحكم، كاين تقوية الحكم في تكرار الإسناد، الإسناد تكرر جوج مرات في التركيب، لأن عندنا الجملة أسند فيها المبتدأ الفعل إلى ذلك الفاعل أو المبتدأ إلى الخبر، إذا قلت أبوه قائم أسند الخبر إلى المبتدأ، ثم الجملة كلها أسندت لي للمبتدأ الأول. واش مفهوم الكلام؟ هذا هو إفادة تقوية الحكم. فإذا لم تريد إفادة تقوية الحكم تأتي به مفردان. عندك سيدي غير إسناد واحد، زيد قام هو زيد اللي قام، زيد قائم هو أي زيد، ما عندكش إفادة تقوية الحكم، علاش تركيب واحد اللي كاين؟ مفهوم الكلام؟ إذا يؤتى به مفردا لأي فائدة؟ لإفادة عدم تقوية الحكم، مش لإفادة تقوية، عدم تقوية الحكم. وأفردوه لانعدام التقوية، أتوا به مفردا لإفادة عدم تقوية الحكم، ولكونه غير سببي، لإفادة كونه غير سببي. مفهوم الكلام؟ مثال ذلك زيد قائم أو زيد قام كما مثلنا. مثل الناظم رحمه الله بمثال، وهو قولك الزهد، وذلك كقولك الزهد رأس التزكية. الزهد رأس التزكية، يقصد رحمه الله الزهد في الدنيا رأس التزكية للنفس، أي خلوصها من تزكية النفس، أي خلوصها من الأدران والأوساخ، خلوصها من الكدورات أو الكدرات أو الكدارات لغات، خلوصها من الكدرات. الزهد في الدنيا سبب في تزكية النفس، هذا هو معنى الزهد رأس التزكية. الزهد في الدنيا رأس التزكية للنفس، يعني من أراد أن يخلص نفسه مما قد يشوبها من الأوساخ والأقدار المعنوية، مش الحسية، المعنوية، المعاصي يعني، فعليه بالزهد. الزهد في الدنيا رأس التزكية للنفس، أي خلوص النفس من الأقدار والأوساخ المعنوية وهي المعاصي. إذن الشاهد عندنا الزهد مبتدأ، الخبر اللي هو رأس التزكية، المسند، المسند رأس التزكية مفرد ولا جملة؟ رأس التزكية أي مفرد، رأس مضاف والتزكية مضاف مفرد. لماذا أتي به مفردا؟ لإفادة عدم تقوية الحكم وكونه غير سببي، أنه أسند إلى المبتدأ، إلى من هو له. لو أريد إفادة تقوية الحكم لا أتي بإسناد آخر، ما عندناش إسناد آخر، أنا إسناد واحد رأس التزكية مسند للزهدي، ما كاينش إسناد آخر. مفهوم الكلام؟ لا أسند إلى مسند إليه آخر. واش فهمتوا الكلام؟ ملي كنبغيو تقوية الحكم اش كنديرو؟ هذاك المسند كنسندوه المسند إليه واحد آخر، وكيولي ذاك المسند والمسند إليه الثاني هو المسند للأول، حينئذ كاين تقوية الحكم لتكرر الإسناد، هذا معنى إسناد واحد. مفهوم الكلام؟ هذا المفرد المسند المفرد غادي يفصل فيه المؤلف، علاش؟ لأن لاحظوا من هذا التقسيم اللي ذكرت لكم الآن، إذا كان المسند مفردا قد يكون فعلا وقد يكون اسما، ولا دائما يكون اسما كما رأيتم. إذن إذا كان المسند مفردا من خلال التعريف الذي ذكرنا للبلاغيين، فقد يكون المسند مفردان اسمان، وهذا المفرد قد يكون اسمان وقد يكون فعلا، لأن قولك زيد قائم مفرد، ولأن قولك زيد قام أيضا مفرد. واضح الكلام؟ إذن فالمسند يقدر يكون مفرد ويقدر يكون فعل، وقد يكون المسند المفرد قد يكون فعلا وقد يكون اسما. مفهوم الكلام؟ مازال ما جيناش نتكلموا على الجمله، مازال احنا غير في المفرد. اذا كان المسند مفردا فعموما الغرض شنو هو؟ افاده عدم تقويه الحكم وكونه غير سببي، هذا عموما. ثم هذا المسند المفرد قد يكون فعلا وقد يكون اسما، ياك الفقيه؟ واش بحال بحال؟ لا ماشي بحال بحال. يؤتى به فعلا لنكته واسما لنكته، لذلك فصل فيه رحمه الله امتى تجيب فعل وامتى تجيب اسم. هذا المفرد، المفرد نفسه قد يكون فعلا وقد يكون اسما، ولكن واش انت مخير ايتي به فعلا او اسما؟ لا، لست مخيرا، بل على حسب ما تريد. لذلك قال رحمه الله وكونه فعلا فللتخييد بالوقت مع إفادة التجديد، وكونه اسما للثبوت والدوام. هذا المسند المفرد قد يكون فعل وقد يكون متى تأتي به فعلا ومتى تأتي به اسما، هو الذي بينه المؤلف هنا. فقال لك رحمه الله: إيتي به فعلا يكون المسند المفرد فعلا لا اسما، لهذا الغرض، لإفادة التقييد بالوقت، للتقييد بالوقت مع إفادة التجديد. هذه هي النكتة. تأتي به فعلا لماذا؟ لتفيد التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي أو الحال أو الاستقبال. ولاحظ التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، المراد مع الاختصار. تأتي به فعلا علاش سيدي؟ لإرادة التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مع الاختصار. علاش قلنا مع الاختصار؟ لأن حتى الاسم ممكن نفيد به التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، ولكن ماشي اختصارا، ماشي بصيغتي، ماشي بدلالتي، بشيء زائد. تقول زيد قائم أمسي، زيد قائم الآن، زيد قائم غدا. لاحظوا هذا التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، واش بصيغة الاسم بمعنى هو نفسه يدل على ذلك، ولا بشيء زائد؟ لا، بشيء زائد. أما الفعل بالصيغة دياله، لأن ملي كنقولوا وكونه فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا، فبصيغته يدل على التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة. هذا هو معنى الاختصار. إيش معنى الاختصار؟ لأن التقييد بالزمن من دلالة الفعل، ماشي شي حاجة جدناها. التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مدلول للفعل، الفعل يدل على ذلك بصيغته ولا تحتاج للتقييد، بخلاف الاسم فلا بد من شيء آخر. علاش؟ لأن الاسم لا يدل بذاته بصيغته على الزمان، ما كيدلش بالصيغة ديالو على الزمان. خاصك تجيب تقول أمسي الآن غدا. أما الفعل غير يذكر الفعل يفهم منه الزمن. قام هذا يدل على الماضي، يقوم الحال الاستقبال، قم المستقبل. مفهوم الكلام؟ إذا هذا هو معنى قوله فللتقييد بالوقت. المقصود لأنك تقدر تقول حتى الاسم راه ممكن نقيده بالوقت. كنقول لك لا، المقصود هنا بالتقييد بالوقت أي بصيغته. إذا يؤتى به فعلا للتقييد بالوقت بأحد الأزمنة الثلاث: الوقت كيشمل الماضي والحال والاستقبال. والمراد بذلك التقييد بالوقت مع الاختصار. علاش؟ لدلالة الفعل بصيغته على ذلك، لأنكم قد علمتم في النحو أن الفعل يدل على الزمان بصيغته، فمدلول الفعل أمران: الزمان والحدث. فدلالته على الزمن بدلالة التضمن. إذن هي دلالة على الزمن، الزمن جزء من جزئي الفعل، جزء من الفعل، ما شيء حاجة خارجة عن الفعل. الفعل له جزءان متركب من جزئين: الحدث والزمن. فأحد جزئيه المفهومين منه الزمان، إذن فيدل عليه بالصيغة، ما تحتاجش للقيد. قال رحمه الله: فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد. يؤتى به فعلا للتقييد بالوقت واحد، مع إفادة التجدد والحدوث. مع إفادة التجديد والحدوث، ايش معنى التجديد والحدوث؟ أي التكرر، تكرر للفعل للحدث وحصوله بعد أن لم يكن. شنو المراد بالتجديد سيدي؟ التجديد هو الحدوث. ايش معنى الحدوث؟ أي التكرار للفعل ووقوعه مرة بعد مرة، تكرار للحدث ووقوعه مرة بعد مرة، حصوله بعد أن لم يكن ووقوعه مرة بعد مرة. هذا كيف يفيد الفعل؟ زيد يجتهد، ش كيف يفيد هذا يجتهد؟ وقوع الفعل مرة بعد مرة، ولا لا؟ وقوع الحدث الاجتهاد، وقوع الاجتهاد حصوله بعد أن لم يكن. ملي كنقول لك يجتهد راه ماشي هذا الوصف ثابت له. واش الاجتهاد ثابت له؟ لا، ماشي ثابت له. إذن حصل بعد أن لم يكن، وهو يتجدد مرة بعد مرة. هاد التجدد ديال الحدث مرة مرة من خديناه، من أين استفيد؟ من الزماني، لأن المضارع كيدل على الاستقبال. إذن فكنأخذ منه أن الحدث يتجدد في كل الزمان المستقبلي، وهذا هو المقصود كما هو التحقيق إن شاء الله في السرد عند المحشي، خلافا لما يهمه كلام الشارح. المراد بالحدوث التجدد، ماشي الزمان. المراد به الحدث المقصود عند البيانيين بإفادة الحدوث والتجدد. لماذا؟ للحدث ولا للزمان؟ للحدث هو مقصودنا، يعني المعنى ديال الفعل كيحصل مرة بعد مرة، هذاك الحدث المعنى اللي كيدل عليه الفعل حصل بعد أن لم يكن ويقع مرة مرة، الحدث ماشي مقصودنا الزمان. مفهوم الكلام؟ وإلا فالزمان مستمر كما هو معلوم، سواء كان مستقبلا أو كان ماضيا أو حالا. مفهوم؟ إذن يؤتى بالمسند المفرد، يؤتى به فعلا لإفادة التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مع إفادة التجديد والحدوث، أي التكرار لوقوع الحدث مرة بعد مرة، أو قل لحصول الفعل بعد أن لم يكن ووقوعه مرة بعد مرة، هذا غرض إتيانه فعلا. قال رحمه الله: وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد، لهذا الغرض للتقييد بالوقت مع إفادة التجديد. كذلك اجتهد، أي حصل منه الاجتهاد بعد أن لم يكن. نعم، ملي كتقول زيد اجتهد حصل الاجتهاد بعد أن لم يكن، وتكرر ذلك الحدث في الزمن الماضي، في الزمن الماضي تكرر منه ذاك الحدث. واضح كلام؟ إذن فماشي معناه ثبوت الدوام كما سيأتي معنا في الاسم، لأن اش معنى اجتهد؟ حصل منه الاجتهاد بعد أن لم يكن مجتهدا. لو كان هذا الوصف ثابتا ما تقولش اجتهد، غتقول مجتهد قصدي ثابت، ولكن اجتهد راه صدر منه الحدث اللي هو الاجتهاد بعد أن لم يكن صادرا منه. هذا هو الغرض الذي لأجله يؤتى بالمسند فعلا. وقد يؤتى به اسما، قال رحمه الله: وكونه اسما للثبوت والدوام. يؤتى بالمسند اسما لإفادة الثبوت والدوام، والثبوت ضد الحدوث، ما كاينش شي واسطة بينهما، إذا انتفى الحدوث ثبت الثبوت، إذا انتفى الحدوث ثبت الثبوت ولا توجد واسطة. يعني يؤتى به اسما لغير ما تقدم. ايش معنى لغير ما تقدم؟ من التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة والتجدد. فإذا كان يؤتى به اسما لغير ما ذكر من التقييد والحدوث، إذن يؤتى به لماذا؟ للثبوت، لأنه لا واسطة. إذا انتفى الثبوت ثبت الحدوث، وإذا انتفى الحدوث ثبت الثبوت، لا واسطة. شنو هو الثبوت؟ هو ضد الحدوث. ثبوت معناه الاستمرار، على أن ذلك المعنى الذي اتصف به المسند إليه من وسيدي مستمر ثابت، ماشي يحصل مرة مرة، ماشي يحصل شيئا فشيئا ولا مرة مرة، ثابت واحد. والدوام دائم، ثبوت ثابت، ماشي كيحصل مرة مرة، ثابت ثم هو دائم، لأنه يقدر يكون ثابت ولكن غير دائم، ولا لا؟ ممكن يكون المعنى ثابت ولكنه ليس مستمرا. ثابت يعني غير حاصل مرة مرة، يحصل حاصل دفعة واحدة ولكنه ليس دائما. لا، الاسم كيدل على ثبوت ذلك المعنى للمسند إليه ودوامه، على ثبوت المعنى للمسند إليه ودوامه، وذلك لغرض يتعلق به. لاحظ، يؤتى به اسما لإفادة الثبوت والدوام لغرض من الأغراض التي تتعلق بذلك. إرادة الثبوت والدوام ما عندوش غرض واحد، عنده أغراض تتعلق بذلك. مثلا من أمثلة ذلك: الشاهد الذي عندكم، البيت الذي عندكم فيه إيضاح هذا المعنى جليا. كيقول الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب سرتنا. قراءته هكذا أحسن، هو يروى بهما: لا يألف الدرهم المضروب سرتنا. يجوز الوجهان، يكون الدرهم مفعول مقدم والمضروب معطوف عليه، وسرتنا هو الفاعل، وهذا أحسن من جهة المعنى. هذا الأول: الدرهم المضروب سرتنا، هذا من جهة المعنى أحسن. ويجوز العكس: يجوز يكون الدرهم هو الفاعل، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، وصرتنا يكون مفعول به حتى هذا جائز. والأول أوض أحسن ماشي واجب، من جهة المعنى أوضح وأحسن. قال لا يألف الدرهم المضروب صرتنا زين، لكن يمر عليها وهو منطلق، يصف نفسه وقومه ومن معه بالكرم بأنهم ناس كرماء. قال لك الدرهم المضروب، الدرهم المضروب يعني الدرهم الذي كانوا يتعاملون به، لا يألف سرتنا، السرة هي اللي كيديروا فيها الفلوس. قال لكن يمر عليها وهو منطلق لكثرة كرمهم، واضح، يمر عليها غير كيدخل كيخرج. قلنا إذا قرئ بالنصب يكون أحسن، السرة هي التي لا تألف الدراهم، ماشي الدرهم الذي لا يألف، غير يكون المعنى لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، السرة بمجرد ما تجعل فيها الدراهم لا تألفها، ما ولفتهاش، واضح، لم تألف جعل الدراهم فيها، فبمجرد ما تجعل الدراهم فيها تهم بإخراجها وإلقائها. علاش قال لك ما ولفناهاش الدراهم، غير كنديروا فيها الدراهم ونحيدوا في الصباح وننفقوا في العشيه، نقولش عندنا اش كيقولوا حددها، سمعنا حددها، ايوا ماشي غير حديده، دابا راه الحديد. اذا كيقول هذا لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، ماشي هذا موضع الشاهد، قال لكن يمر عليها وهو منطلق، هذا محل الشاهد، وهو منطلق، وهو أي الدرهم منطلق من السرة. لاحظ قوله وهو منطلق، إيش كيفيد؟ كيفيد الثبوت، ما قالش وهو انطلق درهمه، لا قال وهو منطلق، ما قالش وهو انطلق، منطلق لإفادة هذا المعنى اللي هو الثبوت، بمعنى أن الانطلاق من السرة ثابت للدراهم على جهة الدوام. الانطلاق من السرة يعني انطلاق الدراهم، انطلاق الدراهم من السرة ثابت لها للدراهم على جهة الدوام، غير متجدد وحادث، بل هو ثابت لها على جهة الدوام، بمعنى كأن الدراهم ديالنا صار انطلاقها من السرة وصفا ثابتا لها، ماشي شيء حادث يتجدد، صار وصفا ثابتا لها ودائما. مفهوم الكلام يا، لأنه قصد الكرم، قصد أن يمدح نفسه بالكرم. إذن فالدراهم صار وصفها الثابت لها الدائم واش؟ انطلاقها من السرة، وهذا هو اللي غيدل على الكرم. أما ندرنا الحدوث التجدد يعني بعد أن لم يكن، الانطلاق حدث بعد أن لم يحصل، حصل بعد أن لم يكن ويحصل مرة برا، ما غيدلش على الكرم اللي قصد. ولذلك قال وهو منطلق، يعني هذا الانطلاق من السرة للدراهم ثابت دائم. مفهوم الكلام؟ واضح. إذن يؤتى بالمسند المفرد فعلا إما لإفادة التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مع التجدد والحدوث، أو لإفادة الثبوت والدوام لغير ما ذكر. ما معنى لغير ما ذكر؟ لغير إفادة التقييد مع التجدد، وإنما لإرادة الثبوت مع الدوام، لأنه لا واسطة بينهما، إذا انتفى الحدوث ثبت الثبوت، وإذا انتفى الثبوت ثبت الحدوث. هذا معنى قوله رحمه الله وكونه اسما للثبوت والدوام. بقيت بعض الأمور تأتي إن شاء الله في الصرف. فهم هذا؟ واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وذكره لما مضى أو ليرى فعل نوي اسما فيفيد المخبرة، أقول: البحث الثاني في ذكره، وذلك للنكت الماضية في ذكر المسند إليه من كون الذكر الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه، ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة، ومن التعريض بغباوة السامع وغير ذلك، نحو: جاء زيد في جواب من جاء. ويزاد هنا أنه يذكر ليرى أن يعلم أنه فعل، فيفيد التجدد والحدوث، أو اسم فيفيد الثبوت، فيفيد المخبر بفتح الباء، أي السامع فائدة زائدة على ما تقدم، لأنه إذا حذف لا يدري هل هو لا يدرى هل هو لأنه إذا حذف لا يدرى هل هو اسم أو فعل. مثال الأول: زيد قائم. فهذه الجملة تدل على ثبوت القيام لزيد، لأن أصل الاسم مشتقا كان أو لا، الدلالة على الثبوت. لأن أصل الاسم مشتقا كان أو لا، الدلالة على الثبوت لعدم دلالته على الاقتران بالزمان. ومثال يعني الأصل في الاسم أنه ما كيدلش على الزمان، هذا الأصل فيه، كيدل على الثبوت فقط. ومثال الثاني: زيد قام. فإنها تدل على تجدد القيام وحدوثه لزيد لدلالة الفعل على الاقتران بالزمان، فلو كان المسند ظرفا نحو الفوز لمن نعم إذا كان المسند ظرفا، دابا ذكرنا إلا كان كذا كيدل على الحدوث، ولا كان كذا كيدل على الثبوت، ولا كان ظرف يعني جار ومجرور الظرف وعديله شبه جملة الظرف أو الجار والمجرور. زيد عندك، زيد في الدار، اش غادي يكون دل على الثبوت ولا دل على الحدوث؟ على حسب المتعلق يحتملهما. إلى علقتي بكائن للثبوت، إلى علقتي باستقر للتجدد، على حسب المتعلق. فلو كان المسند ظرفا نحو الفوز لمن رضي عنه مولاه. لاحظ قال لك ظرفا ومثل بالجر والمجرور لأنهما عديلان، يعبر بأحدهما عن الآخر لا إشكال. احتمل الثبوت والتجدد بحسب المتعلق، أي حاصل أو حصل. فإن قلت المشهور أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت، فكيف جعلتها في نحو زيد قام دالة على الحدوث؟ حسبك، لاحظ واحد الإشكال. قال لك فإن قلت المشهور أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت، فكيف جعلتها في نحو زيد قام دالة على الحدوث؟ زيد قام كنقول الجملة ديال قام كتدل على الحدوث، نعم. مع أن هذه الجملة كلها جملة اسمية، نعم، خاصة تدل على الثبوت. الجواب واضح يا سيدي، في ذلك تفصيل. الجملة الخبرية من حيث هي فيها تجدد القيام للمسند إليه، والجملة التي هي قام من الفعل والفاعل تدل على ثبوت ذلك القيام لزيد على جهة الثبوت، ففي ذلك تفصيل. أول جواب قال: قلت دلالتها على الحدوث باعتبار أحد جزئيها، وهو الفعل، أي الدال على الحدوث، أي الدال على حدوث الفعل، أي الدال على الحدوث الفعل. هذاك كأنه فسر لك الكلام كامل، ما فسرش لك الكلمة بوحدها. أي الدال على الحدوث الفعل. وأما الجملة فهي دالة على ثبوت نسبة المسند المتجدد، معناه فالقيام متجدد وحصوله لزيد ووصفه به ثابت مستقر. قال لك وأما الجملة فهي دالة على ثبوت نسبة المسند المتجدد. شكون المسند المتجدد؟ القيام. هو الفعل، الفعل هذاك قام، نعم. المتجدد معناه فالقيام متجدد وحصوله لزيد وصفه به ثابت مستقر. واضح التفصيل. وأفرادوه لانعدام التقوية وسبب كالزهد رأس التزكية. أقول: البحث الثالث في إفراده، أي كونه اسما مفردا. والمفرد عند النحاة يطلق على معان، ففي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا، وفي باب العلم ما ليس مركبا، وفي باب لا والمنادى ما ليس مضافا ولا شبيها به، وفي باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها. وهو المراد هنا شبيها به ما ليس جملة ولا شبيها. سيد حبيب الله، ما ليس جملة ولا شبيها، وهو المراد هنا، فيؤتى به اسما مفردا لعدم إفادة تقوية الحكم وكون. قال لك وهو المراد هنا، واش هو قوله وهو المراد هنا؟ يعني من كل وجه لا، هو لا قريب. يعني قريب منه. عموما هو المراد هنا إلا فيما ذكر. نعم. زين. لعدم إفادة تقوية الحكم وكونه غير سببي، نحو زيد قائم، ومنه مثال المصنف: وإنما كان الزهد رأس التزكية، أي الخلوص، أي الخلوص من أي الكدرات، الخلوص تزكيتي أي الخلوص أي الخلوص من الكدرات لاستعداد من صح. الكو كو الكودرات الكودرات الكودارات كل ثلاث أوجه كلها جائزة كما سيأتي إن شاء الله، ولكن الشاهد ضم الكاف، أن الكودرات جمع كودرة، جمع كودرة وسخ معروف، كودرات كودرات كودرات كلها جائزة. أي الخلوص من القدرات لاستعداد صاحبه للحضرة الإلهية، فإن أريد التقوية أو كان سببية أتي به جملة كما سيأتي. والسببي جملة علقت على مبتدأ بعائد غير مسند إليه فيها. فيها. واضح التعريف؟ شوف هذا هو التعريف ديال السببي اللي كنا كنتكلموا عليه. قال والسببي جملة علقت على مبتدأ بعائد، هذاك بعائد متعلق بعلقت. والسببي جملة، إذا شنو نخرج بقوله جملة؟ المفرد. نحو قولك زيد قائم، هذا ماشي سببي. علقت على مبتدأ بعائد، يعني جملة ربطت بمبتدأ، بعائد. علقت على مبتدأ وربطت به بعائد، واحد العائد. هذا العائد ماله؟ قال لك بعائد غير مسند إليه فيها. العائد ماشي مسند إليه في تلك الجملة. واضح الكلام؟ نعم. هذا هو السببي. إذن فخرج نحو قولك زيد قام، فقام هذه جملة علقت على مبتدأ بعائد هو مسند إليه فيها. نعم. هو قال لك بعائد غير مسند إليه، إذن حال زيد قام أبوه أو أبوه قائم. فخرج المسند في نحو زيد منطلق أبوه لأنه مفرد، وفي نحو قل هو الله أحد لعدم العائد، وفي نحو زيد قام لأن العائد مسند إليه. قال وكونه فعلا فاعل التقييد، كل هذه الأشياء خرجت، واضح؟ نعم. زيد وكونه فعلا فاعل التقييد بالوقت مع إفادة التجديد، وكونه اسما للثبوت والدوام. أقول المسند المفرد يكون فعلا ويكون اسما، أما الأول فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والاستقبال، على أخصر وجه لدلالة الفعل على الزمن. تقييدي زيد على أخصر وجه، علاش زادها؟ لإخراج الاسم، لإخراج الاسم الذي يدل على الزمن بقيد، لأنك تقدر تقول لي حتى الاسم راه ممكن يدل على الزمن بأمس أو الآن أو غدا، لا قال لك على أخصر وجه. كيف على أخصر وجه؟ لأن الفعل يدل بذاته على الزمن، لذلك هو علل قال لك على أخسر وجه لي، هذا راه تعليل ديال أخسر وجه. علاش على أخسر وجه؟ لدلالة الفعل على الزمان بصيغته. شتيها؟ زيد لدلالة الفعل على الزمان بصيغته، ولا يتأتى ذلك في الاسم إلا بقيد أمس أو الآن أو غدا، مع إفادة التجدد والحدوث أي التكرار والوقوع مرة بعد أخرى، للزوم ذلك للزمان الذي هو جزء مفهوم، جزء مفهوم الفعل، جزء مفهوم الفعل، جزء مفهوم الفعل الذي هو جزء مفهوم الفعل، ولازم الجزء لازم الكل، إذ الزمان عرض غير، إذ الزمان عرض غير قار الذات، أي لا تجمع أجزاؤه في الوجود. هل الكلام ديال الشارح رحمه الله فيه نظر، ماشي هذا هو التحقيق. لاحظوا واش قال، قال رحمه الله: مع إفادة التجدد والحدوث أي التكرار والوقوع مرة بعد أخرى، للزوم ذلك للزمان الذي هو جزء مفهوم الفعل. إذن فجعل رحمه الله الوقوع التكرار لاش للزمان، قال لك للزوم ذلك للزمان، هذا واضح كلامه، للزوم ذلك الزمان الذي هو جزء مفهوم الفعل، لأن الزمان جزء من مفهومه، مفهوم الفعل الحدث والزمان، والزمان جزء من مفهومه. المفهوم ديال الفعل متركب من أمرين، من جزء الأجزاء الحدث، إذا الزمان جزء من المفهوم، جزء من المفهوم. ولازم الجزء لازم الكل، شنو هو لازم الجزء؟ لازم الجزء اللي هو الزمان، لازم للكل هو الفعل، عندنا الكل هو الفعل، وهذا الكل هو الفعل متركب من جزئين الزمان والحدث. ما يلزم الجزء الذي هو الزمن يلزم الفعل، لا يلزم الفعل الذي هو الكل، لازم الجزء لازم الكل، فهمتوا هذه؟ نعم. قال إذ الزمن عارض غير قار الذات، علاش الزمن عارض؟ علاش؟ لأنه كم الزمن علاش كيدل على كمية، على كمية كم غير قارر الذات، علاش؟ لأنه يحصل شيئا فشيئا. مثلا ملي كنقول لك المستقبل، واش الزمن المستقبل محصور في قارر الذات يعني ذاته حاصلة دفعة واحدة؟ لا. ولا كل زمن بعد زمن التكلم كيتسمى مستقبل؟ كل زمن. إذا زمن الاستقبال غير قار. كذلك إلا قلت لك الزمن الماضي، واش الماضي قار؟ لا، لا غير قار، يشمل كل زمن قبل زمن التكلم. واضح؟ علاش الزمن عرض؟ لأنه يدل على كمية. وغير قار للذات هذا واضح، لأنه لا يحصل دفعة واحدة، وإنما يحصل شيئا فشيئا، سواء كان ماضيا أو استقبالا أو حالا. قال لك هو فسر لك اش معنى غير قار الذات، أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود. واش ممكن تقول لي الزمن المستقبل فينا هو؟ نقول لك هذا هو الزمن المستقبل، وتكون الأجزاء ديال الزمن المستقبل مجتمعة. أبدا، أجزاؤه تحصل شيئا فشيئا. غدا جزء من المستقبل، وبعد غدا جزء من المستقبل، والعام الجاي جزء من المستقبل، وعشر سنين الجاي جزء من المستقبل، فأجزاؤه لا تجتمع في الوجود. هذا هو معنى غير قارب ذات. الشاهد عندنا ماشي هذا التفصيل اللي ذكرنا لنا في الزمان، وهذه الفوائد مفيدة ماشي مشكل، ولكن ما محتاجينش لها أصلا، لأن الحدوث والتجدد المقصود به، المقصود به الحدث، المعنى حصوله بعد أن لم يكن ثم حصوله مرة مرة، ماشي مقصودنا الزمن، الزمن لا دخل له في ذلك. مفهوم الكلام؟ بمعنى ليس مقصودا من جهة المعنى عند البيانيين، وإنما المرادش هو الحدث. التحقيق عند المحشي، قال لك المحشي حاصل المقام، شتو عليك مع إفادة التجد، راهي حاصل المقام، أن المسند يكون فعلا للتقييد المذكور مع زيادة إفادة تجدد الحدث المدلول لذلك الفعل. فهم الكلام؟ مع زيادة إفادة تجدد الحدث، الحدث المدلول لذلك الفعل عند اقتضاء المقام ما ذكر من التقييد والإفادة، يعني هجوش الأغراض كنجيبوه فعل. وهذا التجدد المفاد للفعل إنما أفاده لأنه لما دل على الزمان الذي هو كم، أي عرض قابل للقسمة لذاته غير قار الذات، بحيث لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، فيلزمه التجدد. ناسب، هذا هو الجواب، ناسب أن يعتبر التجدد في الحدث المقارن له في دلالة الفعل، كما أنه معتبر فيه. لكن التجدد، شوف، لكن التجدد المعتبر في الحدث هو الحصول بعد أن لم يكن، والمعتبر في الزمن راكين التجدد ديال الحدث وديال الزمن. الزمن والمعتبر في الزمان بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئا فشيئا، فالموافقة بينهما في مطلق التسمية. شنو هو مطلق التسمية؟ التجدد والحدوث، هذا هو. وهذا اللازم للزمان إنما يستفاد من الفعل المضارع، يعني فقط ما كيتستفدش من الماضي، من هذا اللازم للزمان المذكور كيتستفد غير من المضارع بواسطة المقام والقرينة. فتحصل الخلاصة ديال الكلام، فتحصل أن التجدد المفاد للفعل مطلقا بلا واسطة هو تجدد الحدث بمعنى حصوله بعد أن لم يكن، والذي هو لازم للزمان ولا يفاد إلا من المضارع بالقرينة، هو التجدد بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئا فشيئا. فمراد المصنف بالتجديد في البيت تجدد الحدث لا التجدد اللازم للزمان. فمراد المصنف بالتجديد في البيت تجدد الحدث لا التجدد اللازم للزمان، هذا ما أفاد اليعقوب وغيره. إذا علمت هذا فقول الشارح أي التكرر والوقوع مرة بعد أخرى لا يصح، إذ ليس هذا هو المفاد للفعل المراد هنا، بل هو لازم للزمان. مفهوم؟ ماشي هذا هو المفاد للفعل، هذاك لازم للزمان، احنا كنتكلموا على المستفاد من الفعل وهو تكرر الحدث أي حصوله بعد أن لم يكن. واضح الكلام؟ كقوله أو كلما وردت أو كلما وردت عكاظ قبيلة، نعم، أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. هذا الشاعر يصف نفسه بالشجاعة، كيقول أو كلما وردت عكاظ قبيلة، معروف سوق عكاظ كانت تجتمع فيه قبائل العرب كلها، أكثر من 20 قبيلة كانوا يجتمعون في سوق عكاظ، كيكون 20 يوم موسم، كيكون في السنة مرة في السنة يستمر 20 يوما، كيجتمعوا فيه الشعراء والشجعان والخطباء، كلهم يجتمعون فيه، الشجعان الفرسان، الشعراء، الخطباء، وكل مجال بوحده. الشجعان كيتبارزوا في بلاصة، الشعراء في مكان، الخطباء بعدهم، وهكذا. يقول هذا الشاعر: أو كلما وردت عكاظ قبيلة، كلما جاءت قبيلة عكاظ، قبيلة هو فاعل أوردت، أو وردت قبيلة سوق عكاظ بعثوا إلي عريفهم يتوسم. عريفهم هو يعني رئيسهم، رئيس القبيلة، أو القيم بأمرهم يتوسم يتأمل. قال لك كل ما كتجي شي قبيلة العكاظ كيبعثوا المتفرس منهم وسيدهم ورئيسهم يبعثونه لي يتوسم البحث عني. قالوا مما ذكر في هذا المعنى، قال لك لأن في سوق عكاظ، قال لك الشجعان لا يظهرون وجوههم، كيجيو لسوق عكاظ ولكن قال لك يسترون وجوههم ببعض ما يستر به الوجه. علاش؟ قال لك لئلا يغتالوا، لأن الشجعان كيكون معروف بالقتل، كيكون مرة قتل من قبيلة شخصان وكذا، فقد يأتي أحد من يثأر لذلك ويقتله، وما غاديش يجوا الشجعان، كلهم غيخوفوا من الموت ما غيجوش. فقال لك أسيدي كانت من الأمور اللي عندهم أنهم كانوا كيدرقوا ريوسهم، ما كيبينوش الوجوه ديالهم. فقال لك هذا لشجاعتي وكثرة جنايتي لقتلي من كل قبيلة أفرادا. قال لك كل قبيلة قال لك كيبحثوا عليا باغني، واضح. هذا يصف نفسه بالشجاعة، علاش؟ لأن كل قبيلة قتل منها أناسا بشجاعتي. بعثوا إلي عريفهم يتوسموا، يتوسم بمعنى يتأمل من هو، أين هو فلان من هؤلاء الشجعان. واضح الكلام؟ إذن الشاهد في البيت كامل هو قوله يتوسم. يتوسم على جدل دل على الحدوث والتجدد، بمعنى يتأمل وينظر لحظة بعد لحظة ليعرفني ليعينني. مفهوم الكلام؟ زيد. أي يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة. لحظة قوله شيئا فشيئا، الظاهر ديالها الزمن يا سيدي، مع أننا قلنا الصحيح هو إفادة الحدث. أجاب عن هذا وأجاب عنه الصبان رحمه الله. قال الصبان: قوله وتأملها شيئا فشيئا، هذا التفسير للسعد وغيره. قال الصبان: هو تفسير بحسب المقام، فلا ينافي ما مر من أن اللازم للفعل التجدد بمعنى الحصول بعد أن لم يكن، لا بمعنى التقصي شيئا فشيئا. مفهوم الكلام؟ قال لك فسر لنا الكلام على حسب المقام، ماشي تفسير ما ذكر. لذلك قال لك فلا ينافي ما مر، هذا ما سبق، لأن هذا التفصيل اللي ذكره المحشر أخذها من الصبان. فلا ينافي ما مر من أن اللازم للفعل التجدد بمعنى الحصول بعد أن لم يكن، هذا هو اللي كيلزم الفعل، تجدد بمعنى الحصول، وهذا هو التجدد ديال الحدث، لا بمعنى تقضي شيئا فشيئا، لأن هذا كيتعلق باش بالزمان. زين. وأما الثاني فلعدم ما الثاني كونه اسما، كونه اسما. زين. وأما الثاني فلعدم ما ذكر من التقييد والتجدد وإرادة الثبوت والدوام لأغراض تتعلق بذلك كقوله. حسبك، لم تستشكلوا هذه العبارة؟ ما نعم. ما استشكلتموها؟ تسألوا عنها. لاحظ اش كيقول، كيقول وأما الثاني يعني كونه اسما فلعدم ما ذكر من التقييد والتجدد وإرادة الثبوت والدوام. ولإرادة الثبوت. لا، العبارة نفسها، العبارة نفسها غير مستشكلة اللي عندنا في الكتاب. نعم. فلعدم ما ذكر من التقييد والتجدد وإرادة الثبوت والدوام. في عطف على عدم. يعني لعدم التجدد ولعدم إرادة الثبوت، مع أنه بالعكس يؤتى به للثبوت لإفادة الثبوت والدوام. واضح. ولذلك تكلفوا، هذا ماشي تصحيفة، هكذا عبارة الشارح رحمه الله، ولذلك تكلف المحشي وغيره في شرح عبارة، يعني في تخريجها، هي جات صافي نطق بها، أتى بها المؤلف وهكذا، فتكلفوا في تفسيرها وتخريجها. ولكن بعد ذلك كله المحشي قال لك الأولى كما قال شاكرا، كون قال لك مع إفادة إرادة الثبوت والدوام يكون حسن، ولكن على عليها هكذا خرجت بتخريجات المحشي بين لك، قال لك أي إرادة إفادة ما ذكر، وهذا عطف تفسير بحسب المراد. عطف تفسير بحسب المراد، مش عطف الشرع على ما ذكر، يعني بحسب المقصود المتكلم. عطف التكسير بحسب المراد من إفادة عدم ما ذكر، أي إن المراد من إفادة عدم ما ذكر هو الإرادة المذكورة. قال لك المعنى الكلام، المراد من إفادة عدم ما ذكر، شنو هو عدم ما ذكر؟ عدم التقييد والتجدد. قال لك شنو المقصود، ما هو المراد بإفادة عدم التقييد وعدم التجدد؟ هو إرادة الثبوت والدوام. نعم. المراد بعدم إفادة التقييد والتجدد إرادة الثبوت والدوام. قال لك أي إن المراد من إفادة عدم ما ذكر هو الإرادة المذكورة. من عدم إرادة ما ذكر شنو هو؟ عدم التقييد وإفادة التجديد. هو الإرادة المذكورة إرادة الثبوت والدوام. ثم قال وليس المراد إفادة عدم المستجد. قال ولو حذف قوله فلعدم ما ذكر من التقييد والتجدد لكان أحسن وأوفق بكلام المصنف. ثم قال جعف لعدم، يقول وأما الثاني إرادة الثبوت والدوام يكون أحسن. زين، لأغراض تتعلق بذلك كقوله لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، يعني الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم من غير اعتبار تجدد. لاحظ قال يعني الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم من غير اعتبار تجدد ولم يذكر الدوام. الأحسن لو ذكره، لو قال الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم دائما من غير اعتبار تجدد يكون أحسن، باش يفيدنا الثبوت والدوام. لأن المعنى ديال الشاعر اللي بغى يمدح راسه راه كيحصل بهما. الشاعر الآن كيمدح نفسه بالكرم، الكرم لا يحصل إلا بالثبوت مع الدوام، أما لكان غير ثبوت محلو بلا استمرار راه ما كاينش مدح له. فلذلك كان الأحسن لو زاد ثابت للدرهم دائما من غير اعتبار تجدد. لذلك كان المحشي نكت عليه، قال رحمه الله قال لك المناسب أن يزيد قبله دائما، شوف من غير المناسب أن يزيد قبله دائما، يزيد قبل من عبارة من غير دائما، يقول ثابت للدرهم دائما من غير كما فعل السعد، لأن قوله من غير إلى آخره لا يفيد الدوام بل يصدق بمطلق الثبوت. تأمل، وإنما كان مراده أن الانطلاق دائم. قال لك الشاعر شنو قصد؟ قال لك وإنما كان مراده أن الانطلاق دائم لأن مقام المدح يقتضي دوام ذلك، بدليل قوله قبل هذا إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق. إذا قصداش الدوام، رحمك الله، بدليل قوله قبل إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق. أنا والله أعلم. تفضل. سرتنا فاعل مؤخر. قلنا يجوز الوجهان ولا لا؟ لما كنا نشرح قلنا يجوز الوجهان، يجوز لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، ويجوز لا يألف الدرهم المضروب سرتنا. قلنا شنو هو الأحسن؟ لا نصب الدرهم. نعم، نصب الدرهم ورفع السرة أحسن من جهة المعنى. المحسن يذكر لك شو قالك، قال لك إعلام والمشهور نصب سرتنا على أنه مفعول ليألف، والأحسن نصب الدرهم. شنو قالك ما قريش ذلك المعنى؟ قال لك المشهور هو لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، ثم قال لك والأحسن نصب الدرهم المضروب، يعني لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، هذا هو الأحسن. علاش؟ قال لك ليكون عدم الألفة من جانب سرتي، هي اللي ما كتألفش ماشي الدرهم، السرة ديالو. علاش؟ لأن الدراهم تأتي وتذهب، الدرهم جات مشى الدرهم، السرة ثابتة، هذيك السرة ما مولفهاش هو مكوت الدراهم، فهي لا تألف. قال لك ليكون عدم الألفة من جانب سرته ماشي من جانب الدرهم. هذا والله أعلم. هل من إشكال ولا واضح؟ غير الدرهم غادي تنفقو يمشي، غيجي درهم اخر. السره هي اللي كيجعل فيها الدراهم كلها القديمه والجديده. السره